رخيص لما البعيد غالي ياللي الجديد ولفك اتردي للقديم تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني يقوم يجدد الفرح من الاول ومن تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني يقوم يجدد الفرح من الاول ومن تاني سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام ودي التاني سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام ودي التاني والقلب مشغول بهم بس رجعوا تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني ياللي الجديد ولفك اترد للقديم تاني اللي في ايدك رخيص لما البعيد غالي ياللي الجديد ولفك اترد للقديم تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني يقوم يجدد الفرح من الاول ومن تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني يقوم يجدد الفرح من الاول ومن تاني سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام ودي التاني سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام ودي التاني والقلب مشغول بهم بس رجعوا تاني يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني ياللي الجديد ولفك اترد للقديم تاني اللي في ايدك رخيص لما البعيد غالي يا رب عود له زمانه اللي مضى تاني له زمانه اللي مضى تاني يقوم يجدد الفرح من الاول ومن تاني. سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام وادي التاني. سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام وادي التاني والقلب مشغول بهم بس رجعوا تاني. سافروا الحبايب على يوم بقالهم عام وادي التاني والقلب مشغول بهم بس الرجوع تاني. انا نمت زعلان خبط علي الهوى في الباب. انا نمت زعلان خبط علي الهوى في الباب. انا قمت مفزوع من النوم قلت يا ترى مين جاني. كذاب يا هوى كذاب يا اللي بتضحك على العاشق والغاوي. كداب يا هوا كداب يا اللي بتضحك على عاشق وعلى الغاوي. كداب يا هوا كداب يا اللي بتضحك على عاشق وعلى الغاوي. طلعت فوق السطوح اتهز بالعالي وجاني مالك العشق الاسمراني واسمر لوني. نزلت حدا العطار بقول له يا عمي عطار ما عندكش حبر سلطاني. انا لا اكتب واختم على اللي راح ولا جاي.